يكبرون بتكبيره ويركعون بركوعه ويرفعون برفعه، ثم عند السجود صف يحرس وصف ينهي سجدته. عند قيام الإمام والصف الذي يليه الصف المؤخر يسجد وينهي سجدته، ثم يحرس صف ويصلي صف، وفي النهاية يجلس جميعا خلف النبي صلى الله عليه وسلم ويسلمون بسلامه. طيب، بعد ذلك عندنا باب الجنائز. في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: نعى النبي صلى الله عليه وسلم النجاشي في اليوم الذي مات فيه، وخرج بهم إلى المصلى فصف بهم وكبر أربعة. يعني يا جماعة كلمة جنائز، أو جنائز جمع جنازة، والجنازة تقرأ بفتح الجيم وكسرها، تقول جنازة وتقول جنازة، والجنازة بالفتح والكسر تطلق ويراد بها الميت، وتطلق ويراد بها الخشبة بالكسر وبالفتح. يعني إن مات ميت يقال عنه جنازة يصح، جنازة يصح، الخشبة بدون ميت يقال لها جنازة يصح، جنازة يصح. فاللفظ بكسر الجيم وبفتحها يطلق على المحمول وعلى المحمل، يطلق على المحمول هو مين؟ والمحمل هو ايه؟ الخشبة. طيب، الأمر الثاني، نعى النبي صلى الله عليه وسلم. النعي إعلام بالوفاة، والنعي منه نعي جائز ومنه نعي محرم. النعي الجائز هو النعي الذي من ورائه مصلحة للميت. مثال: الميت مات، نأتي في المسجد عقب الصلوات ونقول: يا عباد الله، توفي فلان ابن فلان، ادعوا الله له بالرحمة. يقوم كل من في المسجد على طهوريته وعلى وضوئه يدعو للمتوفى، ثم نعلن ونقول: فلان مات، والجنازة في مسجد كذا أو في المصلى الفلاني. وهدفنا من الإعلام بالوفاة تكثير الناس للصلاة عليه، هذا هو النعي الجائز. أما النعي المحرم وهو نعي الجاهلية، إذا كان الهدف منه المفاخرة، ومن ثم يقول لك: مات فلان، أبوه فلان، وابن فلان، والوزير فلان قريبه، وفلان قريبه، الهدف من هذا إيه؟ تكثير الناس للصلاة عليه، ولا تكثيرهم من المجيء في محفل العزاء؟ يبقى افهم معايا، أي نعي أي أي إعلان عن موت الميت إذا كان الهدف منه مصلحة الميت فهو نعي جائز، ومصلحته في تكثير المصلين عليه. أما في تكثير الناس للمجيء إلى محفل العزاء ده أمر جاهلي. لماذا؟ لأن هذا فيه ذكر للحي ولا شيء للميت فيه. ومن ثم الناس اليوم حالهم مختلط، حالهم مختلط. وأنا باستمرار أنبه على من يذيع على الميت في المسجد، يجوز له أن يقول: مات فلان ابن فلان، هيا فاشهدوا الصلاة عليه، ويحرم عليه أن يعلم في المسجد والميت في دوار كذا. الميت في دوار كذا ده بدعة، ولا يدعى للبدعة في بيت من بيوت الله. تدعو الناس للصلاة عليه ما شئت، هتلف بعربية لك ما شئت، لكن ما تقولش الميت في دوار العيلة. لماذا؟ لأنك الآن أشركت من إيه؟ بين مال الله ومال غير الله. مال الله أن تصلي على الميت، ده زي عنه في المسجد، لكن هتقول والميت بكرة، دي لا تقال في المسجد. لا تدعو من بيت الله إلى ما يخالف هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن الناعي اللي هو الإعلام بموت الميت منه جائز، وهو أي إعلام فيه فائدة للميت بتكثير العدد بالصلاة عليه أو بالدعاء له. أما النعي الغير جائز هو ما كان فيه ذكر للحي ولا منفعة للميت من ورائه. الميت ده منفعة لمين؟ للحي ولا للميت؟ للحي. يقولك والله يا عم الشيخ أنا مقتنع إنه بدعة، بتعملها ليه؟ يقولك أرحم نفسي من الناس، هيقولوا أصله علمه رباه ومات فطيس، يبقى هو لو أنت متعبد لله ولا بيعمل لأجل الناس؟ ومن ثم الميتم لا يصح خصم من التركة أبدا، ما ينفخ على المأتم لا يخصم من مال الميت إذا تركه وخلفه، إنما اللي يعمله يتغرمه، اللي يعمل الميتم يشيله على مفاه، أما لا يخصم من تركة الميت أبدا. نعى النبي صلى الله عليه وسلم النجاشي بكسر النون. من هو النجاشي ده ويعني ايه النجاشي ده؟ النجاشي ده جماعة لقب، لقب يلقب به كل من حكم الحبشة، في ألقاب كده في الدول، يعني نفسه حرسها الله تعالى ورعاه، مصر والشام كل من يحكم مصر والشام يقال له فرعون، يقال له فرعون، ده لقبه. الصابئة من يحكمهم يقال له نمرود. الروم لقب حاكمهم قيصر. الفرس لقب الحاكم كسرى. طب الترك لقب الحاكم خاقان. اليمن لقب حاكمهم طبع. طيب وهكذا. طب والمسلمين لقب حاكمهم امير المؤمنين او ولي امر المسلمين. يبقى كلمة النجاشي ده توصيف أو لقب يطلق على كل من ملك الحبشة. والذي عاصره النبي عليه الصلاة والسلام كان له اسم، اسم النجاشي أصحمة، وأصحمة في اللغة الحبشية يقابلها في العربية عطية. يبقى النجاشي اللي كان بيحكم الحبشة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام اسمه ايه بالعربي؟ اسمه ايه؟ عطية. النجاشي أصحمة يعني عطية، النجاشي عطية. والنجاشي هذا بكسر النون النجاشي راسله النبي عليه السلام من خلال عمرو ابن أمية الضمري، أرسل معه رسالتين، رسالة في أول الأمر يدعوه فيها للإسلام، فلما أسلم أرسل له مرة ثانية ليزوجه من أم حبيبة بنت أبي سفيان لما توفي زوجها، فخطبها النجاشي لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأمهرها أو أصدقها 500 دينار. يبقى أصدقها كإهداء منه للنبي صلى الله عليه وسلم لما خطب أم حبيبة. فلما توفي النجاشي توفي بالحبشة والنبي صلى الله عليه وسلم يوم ذاك بالمدينة، ولم يكن يوم ذاك لا كان في نت ولا كان في تليفاكس ولا كان فيه تليفون، فمن الذي أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بموت النجاشي؟ أخبره الله تبارك وتعالى من خلال جبريل عليه السلام. يبقى جماعة ده فيها معجزة، معجزة الإخبار بالغيب. أخبر الله تعالى نبيه محمدا صلوات الله وسلامه عليه بغيب غاب على الناس، وهو أن النجاشي قد مات، وما أقدم أحد من الإيه؟ من الحبش حتى يعلم النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى فيها إعجاز الإخبار بالغيب. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يخبر ببعض الغيب، ومن جملة إخباراته ما يجري بين الساعة من كوارث ومحن. لما تنبأ بعلامات الساعة الصغرى والكبرى إلى آخر، كل هذه إخبارات بالغيب. ولما تنبأ بفتح القسطنطينية حتى هو كان طالع من مكة رايح المدينة في الهجرة، لما لحق به سراقا بن جحشم قام قال له أما ترضى أن تنال سوار الكسرى؟ قام قال له الله ده أنت لسه ما طلعتش من مكة، إيه اللي ضمني أنا آخذ سوار الكسرى؟ قام قال له أترضى بهذا؟ قال رضيت. قال ارجع وعمي عنا، يعني توه الناس. رجع سراقة وهو لسه في مكة قبل الهجرة المدينة، وهو حاطط في اعتباره ان هو سيأخذ سوار الكسرى. ولما فتحت فارس في عهد عمر رضي الله عنه وارضاه اتاه سراقة قال يا أمير المؤمنين ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد وعدني ان البس سوار الكسرى يوم هجرته دمدل وانا الان اوفي لك ما وعدك به رسول الله صلى الله عليه وسلم فالبسه سوار الكسرى. يبقى اذا تنبأ ببعض الغيب. طيب الامر الثالث في الرواية قال وخرج بهم الى المصلى. في هذا اشارة الى ان صلاة الجنازة ما كانت تصلى في المسجد انما كان لها مصلى خاص مصلى بجوار المقابر يسع الايه يسع من يصلي واذا ما كانت صلاة في المصلى يبدأ يصلي عليها من يصلي عليها الامام. اي امام هو المصلى امام الامام يعني الحاكم اليوم من ينوب عن الحاكم في كل قرية العمدة ينوب عن كل عن الحاكم في ايه في قريته. طيب اذا صلى عليها في المصلى يصلي عليها العمدة. طيب العمدة ممكن ما يكونش عنده فقه الصلاة او ممكن يكون عنده خجل يقوم يصلي عليها الامام المعهود في الصلاة في المسجد. اما الابن يصلي عليه لا يصلي عليه خلف الامام. واحنا عندنا عشوائية في السلوك وهذه العشوائية تدفعنا اليه العاطفة يوم وفاة الانسان يقوم روح جاي مقدم ابنه يصلي عليه ما ينفعش. لا يتقدم احد على امام المسجد في سلطانه. امام المسجد ده هو السلطان في المسجد لا يصح ان يتقدمه احد الا باذنه. لكن احنا في العاطفة بلد الناس بيبدأ قلوبها محروبة على الميت يقوم بيقدموا ابن يصلي عليه خطأ الاولى بالصلاة عليه امام المسجد الا ان يكون الميت قد اوصى بفلان فيقدم الوصي على امام المسجد. لكن اذا لم يكن اوصى باحد يصلي عليه الامام. اذا ما الكلام ده عم الشيخ فين والنبي قال له يعني هل بقي علي شيء من برهما بعد الصلاة عليهما. وهو لما يصلي خلف الامام صلى عليهما ولا ايه صلى عليهما. لكن لا يلزم من هذا ان يكون هو الامام. لا ما ينفعش. فما يفعله الناس لا يصح. واي امام مسجد دخل انسان بهذه الطريقة له ان يمنعه اولا ليعلمه ويمنعه ثانيا ليؤدبه. لكن لو بقينا على الترتيب ده كل واحد يدخل خلاص مات العلم. وبعدين يقول لك الشيخ فلان كان موجود وسكت يبقى معناها جائز ويتوارثها الناس على الجواز وهي اصلا ليست من الجواز في شيء. يبقى اذا الميت من يصلي عليه امام المسجد طيب فخرج بهم الى المصلى فصلى فصف بهم وكبر أربعة. الله هو صف وكبر أربعة. يبقى صلى جنازة ولا صلى إيه؟ لا ما صلى الجنازة. صلى صلاة الغائب لأن الجنازة غير موجودة بين يديه. جنازة غير موجودة بين يديه. صلى صلاة الغائب لأن الميت غير موجود. الميت فين؟ الميت في الحبشة. وهو بيصلي فين صلى الله عليه وسلم؟ في المدينة. يبقى هو حاجة جدا منه ايه؟ ما فيش شيء. يبقى هو يصلي صلاة الغائب. صلاة الغائب ان يموت الميت في بلد وتصلى عليه الصلاة في بلد اخر. يبقى هنا اسمها صلاة الغائب. وهل هذه الصلاة تجوز او لا تجوز؟ ها تجوز او لا تجوز؟ هات لي دليل جواز. خليك صاحي كده هات لي دليل الجواز. فعل النبي عليه الصلاة والسلام محمد صلى على النجاشي مات في الحبشة وهو صلى عليه في المدينة. يبقى صلاة الغائب هذا دليلها. لكن بعض العلماء يقول لك ايه؟ يقول لك لا الغائب ديت تصح ان تصلى لكن بشرط الا يكون الميت قد صلي عليه. يقول لك ثم صلوا على النجاشي لان الحبشة لم يكن فيها احد قد صلى على النجاشي وبعدين عمر يقول الله كيف يعني؟ يقول لك ما كانش فيها احد، ما هو بيقول لك جعفر بن ابي طالب واللي معاه ذهبوا الى المدينه سنه 7 هجرية والنجاشي مات سنه 9، مات سنه 9، يبقى ما كانش في الحبشه احد يصلي عليه. والاخر يقول لك لا، يعني هو جعفر لما قعد في الحبشه من سنه 3 بعد البعث يبقى 10 سنوات و7 بعد الهجره يبقى كم سنه؟ 17 سنه. يا ما تركش اثر خالص؟ وهل كل من اسلم بالحبشه هاجر؟ اما بقي فيهم مستضعفون لا يقوون على الهجره؟ قال لك يحتمل ان يكون في ناس مسلمين. قال لك ما دام يحتمل يبدا اي دليل دخله الاحتمال سقط به الاستدلال. ما دام يحتمل يبقى ما ينفعش تمنع الصلاه على الغائب بدليل دخله الاحتمال. وهذه قاعده عند العلماء يقول فيها اذا دخل الاحتمال على الدليل بطل به الاستدلال، ما ينفعش يبقى حجه لواحد. ومن ثم يجوز على ان يصلي على ميت مات بالحجاز وان كانوا قد صلوا عليه. يقول العلماء يقول لك لا انتبه شويه، هو الكلام ده في كل الناس ولا في اناس دون اناس؟ واحد يقول لك في كل الناس، ليه؟ يقول لك ما كلهم يعني مسلمين. يقول لك لا، في كبار الشأن ومن كان نجاشي في شأنه. يقول لك في واحد مثلا عالم وله شارة وله مكانة ومات في الحجاز يصلوا عليه، اما يجوز لأهل مصر ان يصلوا عليه؟ قال يجوز لأهل مصر ان يصلوا عليه. لماذا؟ قال ان موت العالم مصيبة فاجعة عامة، فاجعة عامة. ومن ثم يجوز ان تصلى صلاة الغائب بهذه الفعلة، يعني بفعلة النبي صلى الله عليه وسلم. واما قولهم على النجاشي فقط لانه لم يصلى عليه فقول عاري عن الدليل، لان العلماء قالوا ما دخله الاحتمال سقط به الاستدلال. الامر الاخير في الرواية صف بهم وكبر 4. يبقى التكبير في الجنازة وفي الغائب كم تكبيرة؟ 4. الشيعة ممكن يكبروا 10. طيب ما عندنا روايات يا جماعة ان صلى الله عليه وسلم صلى على حمزة وكبر 7 تكبيرات. طيب العلماء يقول لك هو حمزة رضي الله عنه وارضاه مات في فراشه ولا مات شهيدا؟ ها؟ شهيدا. طيب الشهيد ده بيصلى عليه؟ الشيء اصلا لا يصلى عليه ولا يغسل ويدفن في ثيابه التي قتل فيها. لماذا؟ لانه سيبعث على حياته يوم القيامه. اللون لون الدم والريح ريح المسك. طيب لكن صلى على حمزه استثناء عن باقي الشهداء، ما هو برضه اتى شهداء بدر وصلى عليه. العلماء يقول لك اللي هو صلى على الشهيد من قبيل يعني رفع الدرجه زياده، وهذا امر خاص بحمزه. طيب وبعضهم يقول لك ومن كحمزه في شأنه. يبقى الاصل في الجنازه كم تكبيره؟ 4. ونيه الجنازه الله اكبر. الله اكبر، امال ايه؟ يعني ما يقوله الناس يقول لك نويت اصلي 4 تكبيرات على من حضر او حضرت من اموات المسلمين. الكلام ده بقى بنقوله لمين؟ بنقوله للانسان اللي عنده يعني وسواس قهري مش عارف يركز في اي حاجه. يقول العلماء بيحطوا الكلمه دي على اعتبار يعني يعالجوه، لكن لا يصح ان انزل كل الناس هذه المنزله. لا، النيه محلها القلب. شوف، قل اتعلمون الله دينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الارض. لذلك لا، النية محلها القلب. الله، انت جاي تعمل ايه اصلا من بيتك؟ طالع من البيت تعمل ايه؟ تصلي على فلان. يبقى وقفت الله اكبر. طب الجنازة ترفع عينيك ولا تنزلها؟ الامر واسع. ترفع صوتك ولا تسر؟ الامر واسع. يعني ايه واسع؟ يعني يصح هذا ويصح هذا. يصح ان ترفع يديك كالعيد ويصح ان لا ترفع، ويصح ان ترفع صوتك خلف الامام ويصح ان لا ترفع. ده جائز وده جائز وده جائز. طب الجنازه تسليمة واحدة ولا تسليمتان، هذا جائز وهذا جائز، هذا جائز وهذا جائز. نكتفي بهذا الحديث على أمل أن نلتقي إن شاء الله في الأسبوع القادم. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تثبتنا على الدين بفهم نبيك المصطفى وبفهم صحابته الكرام. اللهم فرج كربنا وأزح همنا وتول أمرنا وأحسن خلاصنا وفك أسرنا واقض عنا ديوننا. اللهم اشف مرضانا وارحم أمواتنا وثبت على الحق قلوبنا. اللهم اهد أبناءنا واستر على بناتنا وأصلح نساءنا واغفر لآبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا واغفر لزوجاتنا وجميع ذرياتنا واغفر لأصحاب الحقوق علينا. اللهم أمننا في أوطاننا، اللهم أمننا في أوطاننا، اللهم اكشف الغمة عن بلادنا، اللهم اكشف الغمة عن بلادنا، اللهم أصلح بين المصريين، اللهم أصلح بين المصريين، اللهم أصلح بين المصريين، اللهم احقن دماءنا، اللهم احقن دماءنا، اللهم احقن دماءنا، اللهم ولي أمورنا خيارنا، ولا تولي أمورنا شرارنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم لا تشمت بمصر أحد من خلقك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم من أراد الإسلام ومصر بسوء فأشغله في نفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدميره في تدميره، وأرنا فيه عجائب قدرتك يا ذا الجلال والإكرام. في واحد بعت سؤال يا جماعة، هو بعته متأخر، كان الأصول يبعته قبل الدعاء. بيقول فيه ما حكم الخصومة على الأمور الدنيوية؟ الخصومة، الخصومة واحد مخاصم واحد. قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يحل، هذا تظن معناها ايه؟ لا يحل معناها ايه؟ عايز اسمع معناها، معناها ايه؟ يحرم. لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق ثلاث. انت انا عملت فيك حركة مش كويس، لك ان تغضب بنفسك يوم، تغضب يومين، ثلاثة اصبحنا على خطر عظيم. الثلاثة خلصوا والخصام دايم، من يموت منا يسبق صاحبه الى النار كما اخبر النبي عليه الصلاة والسلام. الحديث مرة ثانية، قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق ثلاث، فمن هجر فوق ثلاث ومات دخل النار. البعض منا الشيطان ده لابسه، نقول له يا عم عشان الجنة، يقول لك اني غني عن الجنة دي. طب يا عم عشان الثواب، يقول لك اني غني عن الثواب اللي هيجي من ايه من وراه. ولا يقول هذا الا شيطان، لان الجميع فقراء الى الله. يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحميد. ممكن يبقوا الاثنين بيصلوا والاثنين من المحبين للنبي عليه الصلاة والسلام، بس الشيطان لعب عليهم شوية. ممكن يبقوا زوج وزوجة، ممكن يبقوا اخوين، ممكن يبقوا اب وابن، ممكن يبقوا جارين، والشيطان بيلعب. والشيطان شغله ايه؟ يعكر بيني وبينك من قبيل يهدم علي ديني ويهدم عليك، وفي الاخر نجاور والعياذ بالله في جهنم. طب اللي بيحب النبي صلى الله عليه وسلم يعمل زيه ولا يخالف؟ يعمل زيه ولا يخالف؟ طب واللي بيحب آل البيت يتمثل بايه؟ بسنتهم وصلاحهم ولا يخالف؟ ما سمعني، يعمل مثلهم ولا يخالف؟ طب انا قبل كده مثلت قصه سيدنا الحسين رضي الله عنه وارضاه وسيدنا محمد ابن علي ابن ابي طالب اخو سيدنا الحسين رضي الله تعالى عنهم. كان اشوف الحسين سيد الشهداء وسيد شباب اهل الجنه وابن البطول الطاهره بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، حدث منه من اخوه مشكله، مشكله. انما مين كثير في كل الدنيا، في كل بلد زناكيك مش زنكوك واحد، بيشيل كلمة ودي كلمة على اعتبار يمكن ده يعطيه حاجة، ده يعطيه حاجة. عكوا بين سيدنا الحسين وبين سيدنا محمد بن علي، قلت لي اخوات. راح واحد قال لمحمد، قال يا محمد انا شايف ابوك ده ظالم. شفت كلام بيقول له شايف ابوك ده ظالم؟ قال له ليه؟ عمل ايه؟ قال له ابوك ده بيبعد اخواتك عن اي مشكله، بيبعد الحسن والحسين عن اي مشكله وصدرك انت. شفت العكه؟ بيقول له اهو، بيقول له ابوك علي ده ظالم. اخوك الحسن والحسين بيبعدوا مع المشاكل وصدرك انت للمشاكل. رد محمد بن علي قال له ايه؟ قال العكاك ايه؟ قال له يا هذا ان اخوي لابي كعينيه وانا لابي كيده، والمرء يدفع بيده الاذى عن عينيه. شوف الاجابه؟ قال له يعني بطل عك، اخويا الحسن عين والحسين عين وانا ايد ابويا، ولما يبقى العين فيها اذى بيدفع الاذى بايه؟ مش بايه؟ يقوم النمام مشي سكت ما لقيش فرصه، راح عكر في اليمه الثانيه. فاحس الحسين في نفسه بشيء رضي الله عنه وارضاه. محمد بن علي راح جاب ورقه والقلم وكتب رساله لاخيه الحسين، قال له كلمتين بس سمعنا الصلاه على المصطفى عليه الصلاه والسلام. قال له الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه وبعد. فهذه رسالة من محمد ابن علي إلى أخيه الحسين ابن علي. أما أنا فأمي امرأة من بني حنيفة، وأما أنت فأمك بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو ملئت الأرض من مثل أمي ما رجحنا امك فاطمه. شو بقول لاخوه؟ بقول له لو الارض كلها مليانه من امثال امي ما يوزنوش حاجه في امك. لما سبق لكم من الشرف. وجدك المصطفى قال: لا يحل لمسلم ان يعدو اخاه فوق ثلاث فيلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. وأنا لا أريد أن أسبقك إلى شرف أنت أحرى الناس به، فإذا جاءتك رسالتي فانفعل عليك والبس ثوبيك وأتني في بيتي وتربني حتى تحوز الشرف الذي أنت له به أهل. والسلام. بس خلص المثال. ما راحش هو الحسين. طب ما راحش ليه؟ عايز يكسر رجل الحسين؟ لا، ده عايز يحافظ على شرف الحسين، لان لما ياتي الحسين يبقى سبق الى الشرف. قال النبي قال: وخيرهما الذي يبدا بالسلام. طب ايه رايك يا اخويا؟ اني اخوك وانت اخويا، انت ابن امي وابويا، كبير او صغير، ليه ما نعملش زي آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام؟ ولا احنا هنبقى حبيبة بالكلام؟ ما احنا مشكلتنا كمصريين عندنا مثالية، بس مثالية جوفاء، بنمثل على بعض، مش عايزين نعيش الواقع ابدا. طب ما تعال نفذ خلق النبي، يقول لك لا، حب له نجرة والكلام ده نجرة تانية، دوكم كانوا صحابة. اما لا لا لا، كلام خطأ، كلام خطأ. يبقى مطلوب من كل متخاصمين على امور دنيويه اسرع بسرعه قبل ما تروح النار، قبل ما تموت وتروح النار روح وتربى اخوك صغيرا كان او كبيرا، اعملها طاعه لله وولاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم وحبا لاهل البيت وتاسيا به. ده مطلوب يا جماعه. لكن احنا نقعد بس نمصمص بالشفايف عند الصلاه، نمصمص بالشفايف عنده براد عزوم الناس بشفايف، وبعد كده صفر في السلوك ما ينفعش. يبدا اللي مخاصم اخوه يفك الخصومه. والله العظيم اللي هيموت قبل الثاني على الخصومه اللي اساسها الدنيا على النار. هذا قول النبي عليه الصلاه والسلام. هذا قول النبي. وبعدين ليه يا جماعه؟ نورث في العيله قطيع. لما خاصمك وتخاصمني ونموت احنا الاثنين او نهلك، لماذا نترك الخصومه للاولاد؟ مع عيالي هيخاصموا عيالك، هيبقوا الاثنين في الكلية كتف في كتف، ما يعرفوش بعضيهم، ما يعرفوش بعضيهم، وبعدين مع تمادى الأزمان يبقوا غرباء. أنا أنضرب قدام عينيه ولا يعبرني، ليه؟ ما يعرفنيش. وهو يصير دم ودم الغير ما عرفوش، وما نعرفش بعد الا ما نروح في ايه في الشرطه، اسمك ايه، اسم ايه، شوف البطاقه، نطلع اولاد عم. ليه يا جماعه كده؟ يا جماعه نفض المشاكل ديت ونرجع. سيدنا علي قال كلمتين في قمه الحلاوه، قال عكروا الجماعه ولا صفاء الفرقه. لما نبقى عيله قاعدين مع بعض رابطه واحده ومخالفين بعض في الراي، بنبقى قوه في البلد، بنبقى لينا لون في البلد. لكن لما نبقى منعفشين وكل واحد في صفه، بنبقى ضعاف. عكروا الجماعه ولا صفاء الفرقه. في بيوت للان لسه ليها شرط الاحترام، ليه؟ ماسكين بعض. بينهم خلافات، بينهم خلافات، لكن ماسكين بعض. لكن ايه، في بيوت في قمه الصفاء والروضان، بس متفرفطين كل واحد في اتجاه، ما لهمش قيمه، كل واحد بيمثل نفسه بس. لذلك مطلوب يعني عودوا الصفاء والود من الناس. هذا، وجزاكم الله تعالى خير.